بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أولئك الذين تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة، وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم، حياكم الله، حياك الله أخي الحبيب لالولي. أخوتي الكرام، كما تعلمون حصة هذه أن يجوها النيرة وأن يجعلها من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجمعنا معها في الفردوس الأعلى من الجنة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نتدارس في هذه في شرح ألفاظ المقدمة الجزرية، وكما تعلمون أخوتي الكرام بدأنا في هذه الأبيات من باب المقدمة، ووقفنا وما زلنا نحن في باب الوقف والابتداء، أو في معرفة الوقوف. وكنا في الدرس الماضي أخوتي الكرام، يعني انتهى بنا الوقت هي لما إلا لم يوجد تعلق. وعليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله صوت مسموع أخوتي الكرام، دقيقة واحدة فقط، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة أخوتي الكرام، في صوت؟ الحمد لله. نعم أخوتي الأحبة، كنا نتكلم أو توقفنا في الدرس الماضي ونحن نعرض أمثلة للوقف التام، لأننا ما زلنا كما ذكرت لكم في قول الناظم رحمه الله، وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق. وقلنا هنا يبدأ الكلام على التقسيم الظاهر، وهو أول نوع من أنواع الوقوف التي تندرج تحت الوقف الاختياري، فهو الوقف التام، فهو الوقف التام. أما بالنسبة للتقسيم أو القسمة الباطنة فهي في قول الناظم رحمه الله وهي لما تم، وهذا هو القسم الأول. والقسم الآخر إن شاء الله يأتينا في الأبيات بإذنه تعالى في قوله وغير ما تم، هذا هو القسم الآخر، وهذا هو القسم الآخر. فإن شاء الله نحن طبعا لأهمية هذه الباب أخوتي الكرام كنا نعرض هذه الأمثلة الكثيرة ونتوقف عند بعضها ونتناقش عندها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يكون الدرس يعني غير فيه شيء من الملل. فتعلمون أن باب الوقف والابتداء أخوتي الكرام من أهم الأبواب حقيقة بعد ما نتعلم مخارج الحروف والصفات، وهذا مما ذكره الإمام نفسه رحمه الله، وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، لأنه يتوقف أو تتوقف القراءة على هذا العلم. لمن ليس لديه علم ولو شيء بسيط في الوقف والابتداء أخوتي الكرام فسوف يقع في المحظور، وسوف يقع فيما لا يحمد عقبة، كما نستمع لبعض القراء أصلحنا وإياهم الله سبحانه وتعالى. فكنا كما ذكرت لكم، نعم هو علم بذاته، هو علم، وعليكم السلام ورحمة الله، هو علم بذاته، ولكن متعلق تعلقا شديدا بماذا؟ بعلم التجويد، بعلم التجويد. ولذا يعني اختصر البعض ووضعه في كتبهم كتب التجويد، فنجد في كل كتاب من كتب التجويد سبحان الله باب للوقف والابتداء، ولكنه سبحان الله مختصرا. ولكن ممن بوب أو جعل كتابا خاصا له كالإمام مثلا الأشموني في منار الهدى، كالإمام السخاوي في علم الاهتداء، كالسجاوندي في علل الوقوف، وكثير منهم والله الحمد. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، فكنا نقول أخوتي الكرام أو ذكرنا أن هناك وقوفات تامة تلزم القارئ الوقف عليها، ويسميها البعض بالوقف اللازم أو الواجب، ولكنه ليس بلازم شرعي في الحقيقة، بل هو لازم صناعي، أي تعارف عليه القراء وأهل الوقف والابتداء من أجل بيان المعنى، من أجل بيان المعنى. لأنه أخوتي الكرام لو وصل هذا الوقف، نعم أهل الأداء أحسنت، نعم لو وصل يكون الاشتباه حاصل في المعنى، أي يوهم معنى غير مراد أحيانا. فالوقف على مثل هذه المواضع وعدم وصلها تعطي لقراءة القارئ مزية على غيرها، في طبعا من ما نسمعه من التلاوات في الحقيقة، ويكون التدبر حاصل وهو الهدف. هذا هو مرادنا أخوتي الكرام من هذا الباب، هو التدبر، كيف نتدبر القرآن إذا لم نقف في الوقوفات الصحيحة، أو نخلط بين الوقف غير الصحيح بالصحيح، فهذا ليس بتدبر في الحقيقة. فالتدبر عندما نقف في الوقوفات الصحيحة التي تؤدي إلى معنى صحيح ومراد. فأخوتي الكرام يكون التدبر حاصل كما ذكرت، وهو الهدف والمراد من معرفة هذا الباب، من هذا الباب الذي قل سبحان الله الاهتمام به، الذي قل الاهتمام به. فنذكر بعض الأمثلة أخوتي الكرام، نذكر بعض الأمثلة وإن شاء الله يعني نواصل فيما كنا عليه في الدرس الماضي. كنا نتكلم في بعض الأمثلة فنقول أخوتي الكرام في سورة البقرة نأخذ بعض الأمثلة ونقول هذا ليس على سبيل الحصر أخوتي الكرام، إنما شيء بالعام بالعموم. في سورة البقرة لو قرأنا الآية 145، طبعا سوف أتكلم عن عد الكوفي، على عد الكوفي إن شاء الله، 145 في قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك من الظالمين الذين آتيناهم الكتاب. ووصلت هاتين الآيتين، فلاحظتم أخوتي الكرام كيف تغير المعنى. الآية 145 لو وصلناها بالآية 146 لنلحظ أخوتي الكرام كيف يتغير المعنى. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك من الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهذا أخوتي الكرام لو وصل القارئ بهذه في هذا، طبعا نحن نقول ليس باللزوم الشرعي كما ذكرت في الأول، ولكن نقول من باب التدبر وتفهم المعاني. نعم أحسنت ابن النيل بارك الله فيك. نعم، فعلينا أن نقف على كلمة الظالمين، أن نقف على كلمة الظالمين. لماذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله. لئلا يوهم أن الذين صفة لماذا؟ للظالمين، وهو طبعا معروف عندنا وعندكم إن شاء الله، وهو مستأنف، كلام مستأنف، وهو مدح في عبد الله بن سلام وأصحابه. فعلينا أن نتدبر هذا ونقف. وفي هذا الباب أخوتي الكرام أحيانا نستمع، سبحان الله، يقف القارئ على كلمة العلم ثم يبدأ إنك إذا لمن الظالمين، وهذا أيضا من بشاعة الابتداء الذي يبتدئ به البعض، وقد سمعناه يعني قريبا في بعض الإذاعات، فنستمع إلى مثل هذه الأمور فتقشعر الأبدان سبحان الله. فالمهم أن نحن أننا نحن أخوتي الكرام أن مثل هذه الآية علينا أن نقف عليها، وخاصة أنها رأس آية، فنبدأ: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذا مثال من الأمثلة. المثال الآخر بارك الله فيكم، وهو أيضا في سورة البقرة في الآية 274 وصلها ب 275 في قوله تعالى، أنا أخذ الآية من بدايتها مثلا: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا. كيف للقارئ أن يصل هاتين الآيتين بهذه الطريقة؟ فسبحان الله، يعني هناك من الشيوخ يعني ممن قرأنا عليهم أيضا، فعندما يقف القارئ أو يستمع لوقف مثل هذا أو وصل مثل هذا، سبحان الله، يعني يذكره بكلام حقيقة، يعني بكلام سيء، فيقول له مثلا: خسئت. يعني كما هو شيخنا حفظه الله الشيخ حسن عشيش، عندما كان يقرأ أحدهم يعني ليست بهذه الآية وإنما آية أخرى، فقال: خسئت. وأحيانا يعني يتلفظ عليه بألفاظ يعني شديدة سبحان الله. لماذا؟ لأن عنده أو إذنه لا تتقبل هذا، لا تتقبل هذا. فنقول يا أم نور، نقول يا أخوتي الكرام، نقول هناك وقف اضطراري، هذا ليس المجال أو ما كنا نتكلم عنه. نحن نتكلم عن الوقف الاختياري، وهو ما يندرج تحته الوقف التام والكافي والحسن، وأيضا ممن درج تحته وهو ليس بوقف ولكن ضمنا، وهو الوقف القبيح. ولكن من فعل هذا يا منور، من فعل هذا، فنحن لا نذهب إلى نيات الناس، لا ندخل في نيتهم كما بينا في الحديث في أول ما بدأنا في هذا الباب، عندما قال الخطيب، ماذا قال الخطيب؟ قال ومن يعصهما أقول بهذا اللفظ لم أنسى يعني، ومن يعصهما، ووقف هنا، فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ قاله بئس الخطيب أنت، قم، فنهره. لماذا؟ وهو لم يطلع على نيته طبعا. نعم، وكذلك أمر آخر يذكره لنا، نعم أحسنت أخي لالو، نعم، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما ووقف هنا ولم يسأل عن نيته، ولم يسأل عن النية. نعم، بل أخي الحبيب بن النيل سبحان الله، يعني نسمعه، يعني الحمد لله كبار القراء يعني الحمد لله ليس عندهم مثل هذا، ولكن من التسجيلات، يعني أظنها إما من تسجيلات المحاريب أو أيضا هناك يعني كما نقول التسجيل الكامل للمصحف الكامل يوجد ويعرض في التسجيلات ويعرض في بعض الإذاعات. نعم، ويعرض في بعض الإذاعات، نعم، ولكن أنا نريد أن نذكر الأسماء، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولهم، طبعا بشر، ولكن نقول مثل هذه لا تعرض للناس، لأنهم يكونون قدوة للغير، فيأخذون منهم. هذه سبحان الله، يعني كنت أقول، يعني كان يكلمني الشيخ قبل يوم، فكنت أقول له يعني ليس فقط في الوقف، فكان يقف القارئ، هذا بالأمس سمعته، يقف القارئ على كلمة ماء، يقف ماء في سورة إبراهيم، ماء، يقف بهذه الطريقة. وهنا يعني من الأمور الأساسية والبديهية في التجويد هذه، يعني هذا ليس فقط في الوقف، حتى في أمور التجويد، فعلينا أن نتحرى أخوتي الكرام لمن نسمع، لا نأخذ من الكل حقيقة. نعم، مد العوض لابد منه، هذا أمر بديهي للولي. نعم، يعني هذا الطفل الذي يحفظ الآن القرآن لابد من تعليمه مثل هذه الأمور، ما بال القارئ الذي تعرض قراءته وتسجيلاته في الإذاعات. نعم، بارك الله فيكم. كنا نتكلم عن مثل هذه الآية، مثل هذه الآية في حال وصلها، فعلينا أن ننتبه، لأن الوصل إخوتي الكرام في قوله تعالى ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا، فماذا نجد بارك الله فيكم؟ فنجد أنه وقع في المحذور، بأنهم يشتركون مع المؤمنين في هذا الحظ العظيم، فعلينا أن ننتبه. مثال آخر إخوتي الكرام، في الآية 181 في سورة آل عمران، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. هنا أيضا بارك الله فيكم، الوقف عندنا على كلمة أغنياء، لماذا لا نصل؟ هذا من باب التدبر أيضا ومن باب فهم المعاني. نعم، علينا أن نقف على كلمة أغنياء، لماذا؟ من يستطيع أن يقول؟ نعم، لماذا نقف على كلمة أغنياء؟ لماذا لا نصلها؟ وهناك من في بعض المصاحف وضعت حرف الميم على كلمة أغنياء، أي بمعنى الوقف اللازم، هذا من قولهم. نعم، انتهى الافتراء. نعم، هنا انتهى، أحسنتم. نعم، لابد أن نتفهم إخوتي الكرام، نتفهم، سنكتب إن الله فقير مستغفر. نعم، نعم، وسيرد القلب على ذلك. نعم، بارك الله فيكم. فإذا هذا المعنى الذي أنتم تكتبونه الآن لابد أن نأخذ به في القراءة، حال القراءة نقف، والوقف هنا لا يؤثر إخوتي الكرام في الوقت. هناك من يقول لا أريد أن أختم القراءة، درب نفسك وعود نفسك على مثل هذه الوقوفات، فعلا كان بعض الأئمة كالإمام حمزة يرى أن القرآن كالآية الواحدة ويصل بعضها ببعض، ولكن نقول نحن الذين الآن يعني نقرأ يعني ممكن أن نتبع أيضا الوقف الصحيح لكي نتفهم. كانت هناك في أيامهم يعني عقول مفتوحة وقلوب مبصرة بخلاف ما نحن فيه، نسأل الله العفو والعافية والسلامة لنا جميعا. نعم، فإذا لو وصل كما قلتم بارك الله فيكم الأوهم أن ما بعده من مقولهم وهو إخبار من الله عن الكفار. ولننظر إلى هذه الآية أخوتي الكرام، ولننظر إلى هذه الآية أيضا في سورة الحشر بين الآيتين السابعة والثامنة: إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين. كيف يكون هذا؟ لو سمع السامع وهو لا يحفظ القرآن أو جديد على الإسلام، كيف يقول؟ يقول كيف أن الله شديد العقاب للفقراء، أن هذا العقاب بشدته من الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين. نعم، فعلينا أن ننتبه بارك الله فيكم، علينا أن ننتبه لمثل هذه الأمور. نعم بارك الله فيك، إن الله شديد العقاب. نقف، إن الله شديد العقاب، ثم نبدأ ونستأنف للفقراء المهاجرين الذين، وهكذا أخوتي الكرام. معنا أيضا مثال آخر في سورة غافر، وهذا المثال أظنه واضح عند الجميع، المثال واضح عند الجميع، الوصل بين الآية السادسة والسابعة، الوصل بين السادسة الآية السادسة والسابعة، وهذا لا ليس الوقف هنا، نعم ليس، بل الوصل فيها وصل قبيح يغير المعنى. نحن نقول الآن نتكلم عن الوقف التام، أي الذي يلزمنا صناعة وعرفا ومعنى ولفظا أن نقف على مثلا كلمة إن الله شديد العقاب، ونبدأ بكلمة للفقراء المهاجرين. نعم، ولو وصل ووقف هنا طبعا سوف يكون هذا من قبح القارئ، كما قيل من قبح القارئ الذي وقف على مثل هذا دون تفهم المعنى، كما عندما يقال أو نقول للقارئ لماذا وقفت، يقول قصر في نفسي، فنقول له أو كما قال شيخنا بل ضاق فهمك. نعم، معنا الآية بارك الله فيكم في سورة غافر: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله. ما رأيكم في هذا الوصل أخوتي الكرام؟ هل هذا هو المعنى المراد؟ والعجيب والغريب أن هناك رأس آية، هناك رأس آية، فلماذا لا نقف؟ لماذا لا نراعي مثل هذه المعاني؟ فلا تهذوه هذ الشعر وتنثروه نثر الدقل، وهمكم آخر السورة. إذا قلت له لماذا، يقول أريد أن أختم. نعم سبحان الله، فعلينا بارك الله فيكم أن نقف على هذه الآية: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. ثم نبدأ: الذين يحملون العرش ومن حوله. واضح بارك الله فيكم، فهذا أمر طبعا كما قلنا مثل هذه الأمثلة علينا أن ننتبه إليها، هذه أمثلة وأنتم تقيسون عليها بارك الله فيكم. نعم، فإذا أخوتي الكرام الوقف التام، الوقف التام هو أعلى مراتب الوقف من حيث البيان العام للمقصد. الوقف التام هو أعلى مراتب الوقف من حيث البيان العام للمقصد، ومن حيث انقطاع ما بعده به من المعنى والذي عبرنا عنه بالتفسير أو الموضوع وباللفظ المعبر عنه بالإعراب. هذا هو الوقف التام، يكون بهذه الطريقة. وأرى أخوتي الكرام أن الوقف التام والذي لا خلاف عليه لا يكون إلا على رؤوس الآية كما بينت في الدروس السابقة، أما ما كان في وسطه فلاحظنا أخوتي الكرام أن الخلاف وارد من حيث المعنى أو اللفظ، من حيث المعنى أو اللفظ، أو حتى أحيانا من حيث القراءات، من حيث القراءات. نأتي بمثال، لأن الأمثلة التي مرت معنا ممكن نسيتوها، نأتي بمثال ممن يعني يقولون عنه أو يقول العلماء بأنه وقف تام، وهذه من الأمثلة يعني التي ذكر أكثر أهل العلم أنها وقف تام، ولكن منهم من قال عنها كاف. مثل هذا الوقف في سورة صاد في الآية 49، هذا ذكر، الآية 49 أخوتي الكرام لو تفتحوا على هذه السورة سورة صاد، هذا ذكر، والابتداء بقوله تعالى من بعدها هذا الوقف، وإن للمتقين لحسن مآب. قالوا أن هذا ليس برأس آية في قوله تعالى هذا ذكر، فالوقف هنا تام، فالوقف هنا تام، ولكن هذا ذكر فيه التام فقط الإمام ابن النحاس رحمه الله، ابن النحاس، وأيضا قال بأن هذا القول لأبي حاتم. أما الأشموني والأنصار على أنه كاف، على أنه كاف. فإذا هناك خلاف فيما ليس برأس آية بخلاف ما هو رأس آية. ما كان رأس آية إخوتي الكرام يقع فيه الوقف التام أكثر وأوضح، أما ما بين الآيات إخوتي الكرام، نعم أحسنت ابن النيل، ما بين الآيات يرد فيه الخلاف إخوتي الكرام، هل هو تام أم هو كاف أو هو حسن، فيذهب أو يذهب العلماء كل على فهمه من هذه الآية، من هذه الآية. وإلا أن وإن هذه الواو واو استئناف، وإن للمتقين لحسن مآب واو استئناف، ولكن مما ذكروا من الأنبياء هم يدخلون فيما في ماذا؟ في كلمة المتقين، في كلمة المتقين، فهناك ربط في المعنى، وإن كان اللفظ انتهى، وإن كان اللفظ انتهى، وهذا هو ما يقال عنه الوقف الكاف، وما هو يقال عنه الوقف الكاف. نعم. وبعض أخوتي الكرام وبعض العلماء بين لنا بعض العلامات، السلاسل، نعم، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. نعم، إذا وقف أخي الحبيب على كلمة السلاسل فعليه أن يبدأ من يسحبون ويصلها بفي الحميم، وهذا وقف أخي الكريم، وقف جائز أو ما يسمى وقف كاف. نعم، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل ثم يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، ولكن لا يقف يسحبون، يقف السلاسل ويقف يسحبون، لا، عليه أن يصل. نعم، وهذه الأمور إن شاء الله نحن أظن أن تطرقنا لها في حال أيضا الختمة، ختمة القراءة، نذكر مثل هذه الأمور، وإن شاء الله نذكرها أيضا، نذكر في مثل هذه الأمور في الدروس القادمة بإذنه تعالى. نعم، فنقول أخوتي الكرام، هناك بعض العلامات أو الضوابط للوقف التام وضعها بعض الشيوخ وبعض العلماء، ولكن أظنها أيضا أمور اجتهادية والله أعلم، أمور اجتهادية والله أعلم. نعم، نذكر بعض ما ذكره العلماء من هذه الضوابط التي تدلنا على مواضع التمام، وهذا في الغالب، لا نأخذه كقاعدة، ولكن ما ذكره العلماء نذكره لكم أيضا. نعم، نأخذ منها أخوتي الكرام مثلا الوقوف ما قبل الاستفهام والابتداء من الاستفهام، فالوقف قبل الاستفهام قال فيه العلماء أو بعضهم أنه وقف تام. مثاله مثلا في سورة آل عمران على سبيل المثال في الآية 22، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ثم الابتداء، قال العلماء باتفاق كتب الوقف والابتداء قالوا بأن هذا وقف تام. ثم الابتداء من ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. نعم، بارك الله فيك. فقالوا هذه من ضوابط الوقف التام، ولكن أقول أن هذا في الغالب، وإلا أن ممكن أن تختل هذه القاعدة، ممكن. نعم، أيضا مثال آخر في مثل هذا الاستفهام قالوا في سورة الحج مثلا بين الآية 79 أو الآية 69، نعم 69 إن شاء الله، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. هنا الوقف التام، لماذا؟ لأن بعده استفهام، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. حسنت خير حبيب. نعم، فهذا ضابط واحد. نأتي للضابط الآخر، قالوا الوقف على رأس الآية التي يبدأ بعدها بياء النداء، إذا كان ما بعدها ياء ندائي. مثاله طبعا كثير، نأخذ في سورة البقرة على سبيل المثال في الآية 39 و40، الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم النداء، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. هذا من باب النداء. أيضا في قوله تعالى في البقرة، نعم، إن الله على كل شيء قدير، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وهكذا. هذا من إذا كان في رأس الآية النداء، فنعتبر ما قبله وقف تام على ما ذكره بعض العلماء. نهاية قصة وبداية قصة أخرى، أيضا هذا من المعروف وهو من الأمور الواضحة والتي أظن لا شك فيها، كما هو في أكثر قصص الأنبياء عليهم السلام. ومثاله في سورة مريم بين الآية 50 و51، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قالوا هنا وقف تام، لماذا؟ لأن انتهت هذه القصة، بدأت في قصة موسى عليه السلام. واذكر في الكتاب موسى، هذا أيضا من الضوابط التي، وهي من الضوابط في الحقيقة يعني التي أرى فيها أن هذه من أولها. نعم، هناك ضابط آخر ذكره البعض، نذكرها على سبيل السرعة، كالعدل عن الإخبار إلى الحكاية، أو الانتقال من الغائب إلى المخاطب أو العكس، وكالانتقال من المتكلم إلى المخاطب أو العكس. مثاله مثال في هذا الموضع مثلا، قال في سورة الفاتحة، مالك يوم الدين. أتى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قالوا لماذا هذا وقف تام؟ قالوا وقف تام لانتقاله عن الغائب إلى الخاطب، والدليل الكاف التي في إياك، إياك، إياك نعبد. نعم. أيضا من الضوابط التي ذكرها البعض وهو الفصل بين آيتي عذاب ورحمة، بين آيتي عذاب ورحمة، كما في قوله عز وجل: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ثم الابتداء: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذا أيضا من الوقوفات التامة، وهو الفصل بين آيتي عذاب ورحمة. وذكر أخوتي الكرام ضوابط أخرى، إلا أن الضابط الذي نستطيع أن نعتمد عليه بعد الله سبحانه وتعالى في تعريف التام، وهو عدم التعلق المعنوي واللفظي بما بعد الوقف أو بما وقف عليه أو وقفت عليه أيها القارئ، وكان ما بعده لا يتعلق بما قبله لا معنى ولا لفظا. ومما اتفق عليه هو انقضاء السور والقصص والمواضيع والأحكام، هذه الأمور التي أظنها فيها اتفاق، أما الباقي ممكن أن يكون فيها اختلاف في فهم يعني العلماء جزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم. ومما استدل أخوتي الكرام على هذا النوع من الوقف وهو الوقف التام ما ورد في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال، عليكم السلام ورحمة الله، اقرأ القرآن على حرف. فقال ميكائيل استزده. فقال اقرأ على حرفين. فقال ميكائيل استزده حتى بلغ 7 أحرف كلها كاف شاف، ما لم تختم آية عذاب بآية رحمة أو آية رحمة بآية عذاب. أخرجه أحمد في مسنده. ومعنى الحديث أخوتي الكرام أنه ينبغي أن يقطع أن يوقف على الآية التي فيها ذكر النار والعقاب، وتفصل مما بعدها إذا كان بعدها ذكر الجنة والثواب، والعكس صحيح. فإن كان ذكر الجنة والثواب بعده ذكر النار والعقاب، كذلك أن نفصل الجنة وذكر الجنة والنعيم والثواب عن ذكر النار والعقاب، أعاذنا الله وإياكم منها. مثاله مثلا، نأخذ مثال أخوتي الكرام، نعم أحسنت، نأخذ مثال: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك، نعم، فإذا الذين عملوا الصالحات جزاؤهم الجنة، جنات تجري من تحتها الأنهار، نفصلها عن ماذا؟ عن ما هو جزاء أصحاب النار أو الكفار. فهذا مما بين لنا فيه هذا الحديث. ومثاله أيضا في سورة الإنسان في الآية الأخيرة: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فنفصل بما أنها ليست برأس آية على رحمته، ولكن باب المعنى. وأخذنا أيضا لمثل هذا الحديث أخوتي الكرام علينا الفصل، لا نقول يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. خشي أن تقع أيها القارئ ويضيق نفسك أو يحدث أي أمر وتقع. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين. لماذا؟ قف هذه محطة، هذه محطة قف فيها وفيها بيان لمعنى فنقف عليها إن شاء الله. نعم. وبهذه المناسبة أخوتي الكرام أذكر لكم الوقوفات السبعة المتحدة